Thank you. وَقُلْ إِنَّ وكل انسان Oh, apa? Oh, no.

كان للأوابين

Thank you. ولا تقف ما

وجعلناكم شعوبا وقبائل